الضخ على الجسم لا يجب طمس الرأس وكسره ولا يضغط الجسم أيضا. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يصور الصورة ثم يفصل بين الرأس وبين بقية الجسم بخط أبيض هذا لا يتبين فيه الفصل. بل قد يقول قائل من هذا الفصل تحسين لها كالقلادة. وجدنا في بعض الكتب على سبيل التورط لجمع خط أبيض يفصل بين الرأس والجسم هذا لكن إذا فصل الرأس يعني جانب والجسم جانب فلا بأس. نعم رسم الشخص المصلح إيش؟ رسم الشخص المصلح مثل اللي يرسم رسم عالمي نفس كتب الحروب يخلق رسم عالمي لكن يخلق رأس يعني رأسه مقصود ما دام هو المقصود خلوا يصور رأس فقط. تصويب الآلاف التي ليس الذي فيها عمل لا تصويب الحديث ما هو مرة ضبط الزر هذا مو تصويب ضبط الزر لتوجيه الآلاف فقط لكن ضبط الزر لا يحدد مثلا الأنف أو العين أو الشفتين أو ما أشبه ذلك لا يحدد إنما يضبط المقياس بس مقابل فقط. في مجلة الفرقان في أعدادها السابقة قبل ما كانت تصدر قبل هي بالكويت قبل الأزمة فيها كلام تحقيق جيد لعبد الرحمن عبد الخالق في 5 أعداد من أو 4 أعداد جيد جدا يعني نعم الشيء ترجع إليه فهو حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. ظاهر أن هذا يحمل على المنع ما هو ظاهر صحيح رحمه الله وليس معناه أن يري اليقظة بأن يقول رأيت وهو لم يرى مع أن ظاهر حديث العموم ما عندك شرح أي شيء. قولوا إن من أفرى الفرى أفرى أفحد الطيب أي أعظم الكذبات والفرى بكسر الفاء والقصر بجمع فريه. قال ابن الطالب فريا الكبدة العظيمة التي يتعجب منها. وقال الطيبي فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة قال الطيبي فأرى الرجل عينيه إيش فأرى الرجل عينيه فأرى الرجل عينيه وصفهما بما ليس فيهما. قال ونسبة الكذبات إلى الكذب بالمبالغة نحو قولهم ليل أليل قول أيوريا بضم أول وكسر راء قول عينيه ما لم كذا في بحذف الفاعل وإفراد العين ووقع في بعض النسخ ما لم يريا بالتثنية. ومع نسبة الرؤية إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيئا أنه أخبر عنهما بالرؤية وهو كاذب. وقد تقدم بيان كون هذا الكذب أعظم الأكاذيب في شرح الحديث الذي قبله. نعم على كل حال هذا التوجيه يقولون أن أقرأ أكثر الفرق يعني أكثر الكذب وأعظمها، لكن السؤال ألا يحتمل الحديث العموم أن يلعنه على فرق اليقظة والنوم؟ نعم فقال ما بجمع كلما كنا وكنا ولم يكن الرؤيا بأن يدعى أن الله ولم يرى شيئا فكان كاذبا والكذب إنما هو من الشيطان، وقد قال إن الكل من الشيطان هو أمة الحديث من الكتاب وما كان من الشيطان فهو غير حق، وقد ذكر بعض الحديث بعضا. أقول لها صديق القائل نشأ على أنه من الآن وكونه من أقرأ القراء هو لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، هذا إذا قرأت رؤيا أن الحلم قد عرفت أنه من الشيطان. إيش؟ فيك؟ هنا تسمع قوم قوم القيوم التوين فيك. باب إذا رأى ما يكره فلا يكره. إذا رأى ما يكره نظام فلا يخبر بها ولا يذكرها. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتنبضني حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت لأرى الرؤيا تنبضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعد من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. قوله في الحديث وليحدث بها مقيد من قوله هنا فليستعد من شرها وصدق الذي قبله أول الله من شرها ومن شر الشيطان، في وقت الأول لأنه من زيادة، وعلى هذا فيقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأي. وسبق الإنسان إذا رأى ما يكره ماذا يصنع؟ أولا يرفع لسانه ثلاثا أو يبسط لسانه ثلاثا ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأي. ثانيا ينطلق عن الجنة الثاني. ثالثا لا يخفف فيها أحد. رابعا إذا عارف عليه بعد الثلاثة على الثاني يكون يتوضا ويصلي، وبهذا يندفع شرها مهما كان، يعني مهما كانت عظيمة ومروعة سواء فيه أو في الناس، كان فجرا في الناس عموماً هو إلى إنزاح منها ويكرهها، هذا هو الدور في الدنيا.

فإنها لا تقول لأول عابر، يعني أنها لا تقول لأول عابر بل لأول عابر إن أصاب، وإلا فهي العابر الثاني. صوت مهلهم، يعني رجل قصر رؤياه على شخص قال تفسير هذه الرؤيا كذا وكذا وكذا، ولكنه لم يطمئن إليه، فذهب إلى آخر فقصها عليه فسرها بتفسير آخر. قد يكون المصيب هو الثاني للأول، وكان في المسألة خلافا أن الرؤيا تكون لأول عابر، تكون لأول عابر، لكن هذا الحديث يدل على أنها لا تكون لأول عابر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أصابت بعضا وأخطأت بعضا، ولو كانت لأول عابر لكان مصيبا بكل ما قال. هل عندك شيء بيان في ما أصاب وما أخطأ؟ عن الظاهر نحن العجل لأن أبا بكر معه هي من الصلاة العظيمة الله نعم قوله فأخبرني يا رسول قوله وصلت بعضا وقطعت بعضا وقطعت بعضا رواية سليمان بن كثير وسفيان بن حسين وصلت وقطعت قوله فوالله زاد بن وهب يا رسول الله ثم اتفقا لتحدثني بالذي أخطأت في رواية ابن وهب من الذي أخطأت وفي رواية سفيان بن عيينة الذي ماجه فقال يا أبو بكر أقسمت عليك يا رسول الله أخبرني بالذي أصبت من الذي أخطأت وفي رواية معمر مثله لكن قال من الذي أخطأت لم يذكر الباقي قوله قال لا تقسم في رواية ابن ماجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يا أبو بكر ومثله لمعمر لا تدون قولي يا أبو بكر وفي رواية سليمان بن كثير من الذي أصبت ومن الذي أخطأت فأبى أن يخبره قال الجاوزي قوله لا تقسم أي لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك وقال مهلك توجيه تعبير أبي بكر أن الظلة نعمة من نعم الله على أهل الجنة وكذلك كانت على بني إسرائيل لا تقسم يقول أنا لا أكرر قسمك هذا لا والله لأننا في عرفنا الآن ما زلت هذه العبارة موجودة والله تفعل كذا تقول لا تحب ولا يخطر ببالك أن المعنى لا تكرر فهذا وضع قال لا تقسم يعني لماذا أقسم ما حاجة قسم نعم وكذلك الإسلام يقي الأذى وينعم به المؤمن في الدنيا والآخرة وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس وقال تعالى في القرآن شفاء لما في الصدور وقال تعالى إن القرآن شفاء لما في الصدور وقال إنه شفاء ورحمة للمؤمنين وقال وهو حلو على الأسماع بحلاوة العسل في المذاق قال كل الذين آمنوا هدى وهو حلو على أسماء حلاوة العسل في المذاق وكذلك جاء في الحديث إن في السمن شفاء وقال عياض وقد يكون عبر الظلة بذلك لما نطفت العسل والسمن اللذين عبر بهما بالقرآن وذلك إنما كان عن الإسلام والشريعة والسبب في اللغة الحبل والعهد والميثاق والذين أخذوا به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل انتهى ملخصا قال المهلب وموضع الخطأ في قوله ثم وصل له لأن في الحديث ولم يذكر له قلت بل هذه اللفظة وهي قوله له

كأن في إحدى إصبعي سمنا وفي الآخر وفي أخرى عسلا فألعقهما. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تقرأ الكتابين التوراة والفرقان؟ فكان يقرأهما. قلت ففسر العسل بشيء والسمن بشيء؟ قال النووي قيل إنما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم بعيش لم يضر إنما لم يضر النبي صلى الله عليه وسلم قسم على المكر، لأن إبرار القسم مخصوص بما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن وجد ذلك فلا إبرار. ولعل المفسدة في ذلك ما علمه من سبب تتعسب بعثمان فهو قتله، وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه فكره ذكرها خوف شيوعها. ويحتمل أن يكون سبب ذلك أنه لو ذكر له السبب لزم منه أن يوبقه بين الناس لمبادرته. ويحتمل أن يكون خطأه في ترك تعيين الرجال المذكورين، فلو أبر قسمه لازم أن يعينهم ولم يؤمر بذلك، إن لو عينهم لكان نصا على خلافتهم، وقد سبقت مشيئة الله أن الخلافة تكون على هذا الوجه، فترك تعيينهم خشية أن يقع في ذلك مفسدة. وقيل هو علم غيب فجاز أن يختص به ويخفيه عن غيره. وقيل المراد بقول أخطأت وأصبت أن تعبير الرؤيا مرجعه الظن، والظن يخطئ ويصيب. وقيل لما أراد الاستبداد ولم يصبر حتى يفاد جاز منعه ما يستفاد، فكان المنع كالتأديب له على ذلك. قلت وجميع ما تقدم من نفس الخطأ والتوهم والتأديب وغيرهما إنما أحكيه عن قائله، ولست راضيا بإطلاقه في حق الصديق. وقيل الخطأ في خلع عثمان، لأنه في المنام رأى أنه آخر بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. وتفسير آل بكر لأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له، وعثمان قد قتل قهرا ولم يخلع نفسه. والصواب أن يحمل وصله على ولاية غيره. وقيل يحتمل أن يكون ترك إبرار القسم لما يذكر النفوس، لا سيما من الذي انقطع في يده السبب وإن كان وصل. وقد اختلف في تفصيله. عندي فينقطع به ثم يوصل له، لأنه لما انقطع بعثمان ما وصل له. اللفظ هذا صحيح، هذا وجه الخطأ. قول أبي بكر لما انقطع به ثم يوصل له، لأنه انقطع بعثمان ولم يصل له، قتل ثم جاء من بعده علي بن أبي طالب. إنه أتاني ليلة أتيان، وإنه أفتعتاني، وإنهما قالاني انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يقوم بالصخرة براسه، فيثنو رأسه، فيتدهده الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. ثم يعود عليه فيفعل فيه مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق بقى وإذا آخر قائم عليه بكلوم من حديد وإذا هو يأتي أحد شق الوجه فيشرشر شقه إلى قفاء ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال وربما قال أبو رجاء فيشق. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول كما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان. ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم ذهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك الذهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابق يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابق يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيقر له فاء فيقيمه حجرة فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغار له فاء فأقمه حجرة. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فاتينا على رجل كريم مرأة كأكرهنا أن ترى إن رجلا مرأة وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فاتينا على عورة معتمة فيها من كل نور ضبيع وإذا بين ظهري قوة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل أكثر من دان. نعم كيف؟ وإذا حول الرجل من أكثر من دان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روة عظيمة لم أر روة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا فتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلق كأحسن ما أنت رأى وشطر كأقبح ما أنت رأى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه النحر في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم وصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزله. قال فسمع بصري خروجا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزله. قال قلت لهما بارك الله فيكما تراني فأدخل. قال أما الآن فلا ولا أنت داخل. قال قلت لهما فإنما أما الآن فلا وأنت داخل. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما الناس نخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلب راسه بالحجر

وهذان اللذان أتياه الظاهر أنهما ملكا أرسلهم الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليريه ما ستصنعون. قال انطلق، قال لانطلق وإني انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة إلى رأسه لرأسه فيتبع رأسه فيتدهده الحجر ها هنا يعني وها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه أي إلى الذي يلغ رأسه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال فقلت لهما سبحان الله ما هذا؟ سبحان الله يعني تنزيه لله عز وجل، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب وعن مماثلة الخلق، والتسبيح يؤتى به عند العجب، وكذلك يؤتى أحيانا بالتكبير عند العجب، لكن الغالب أن التكبير يؤتى به بما يكون به الفرح وأن التسبيح سيكون فيما فيه خلاف ذلك. ووجهه أن التكبير تعظيم لله عز وجل، فإذا جاء ما يثبت الحق كبر الله بعظم ما سمع أو ما حصل له من نعمة الله، وأما التسبيح فهو بالأمر الذي يكون على خلاف ذلك، لأن الإنسان يسبح الله عز وجل أن يقع مثل هذا الشيء الذي يسوء العبد إلا لحكمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا، يشار إليه من الرجل الذي يضرب الرجل الآخر ما هذا. فقال لي انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقي لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، فإذا هو الكلوب هو الحديد المحني في الرأس، وتسمى عند العام عندنا تسمى كلوب مثل المحجان الذي يتعلق به الكلب. يقول فإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر صدقه إلى قفاه، يعني يشق إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، وربما قال أبو رجاء فيشق بدل فيشرشر. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل في الجانب الأول، فما يقرأ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى، وهكذا عذاب العبد كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيره. فهذا يعذب كلما شق منخره وعينه وشدقه وذهب إلى الشق الآخر صح الأول، ثم إذا شرشره مرة ثانية صح وهكذا. فقال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال لانطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، قال فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء حراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوء يعني ضد وصار اختيار من هذا اللهب الذي تحتهم. قال فقلت لهما ما هؤلاء؟ قالا لانطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابع يسبح، وإذا على شق النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابق يسبح ما يسبح يعني يوم فيسبح ما شاء الله قد يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده حجارة فيقبل له فاء يعني يمتحنه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فقر فاه فألقمه حجرا. قال فقلت له ما هذا؟ قال قال لي انطلق.